فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. ليلة حنته باكر يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا. مبروك مبروك، شايف الخير يا سامع، عرسنا الليلة إسلامي، عالسنة وكتاب الله يا إخواني. يا سامع أنا كل حفلة تلقاني، يا سامع أنا كل حفلة تلقاني. أهدي للعريس زهرة مزيونة، ليلة حنته باكر يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا. يا ربي صلاتك على النبي الهادي، صلوات صلوات أبو القاسم نبينا المصطفى الحادي. يوم الحشر كل واحد لينادي، يوم الحشر كل واحد لينادي. يا ربي شفاعك أحمد اهدينا، ليلة حنته باكر يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا. ليلة عرس ودارنا مزيونة، وين العريس الناس ليحيونا. ألف مبروك للمعرس تهانينا، ألف مبروك للمعرس تهانينا. ألوان المحبة الليلة نهديلة، ليلة حنته باكر يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا. سمعونا هلاهل حتى ننشد له، للعريس أخونا من أرض دجلة. اي والله اي والله، للمزيون هذه الليلة نكتب له، للمزيون هذه الليلة نكتب له. نكتب له كتاب اللي يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا. مبروك عيني مبروك. سمعونا هلاهل حتى نتحمس، على عريس رش ورد وملبس. عليا نذر لو محبوبنا عرس، عليا نذر لو محبوبنا عرس. تنشد لنا شيد اللي تسمعونا، ليلة حنته باكر يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا، ليلة حنته باكر يزفونا.